وفقهاء السبعة مشهورون يجمعهم قول الشاعر إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. طيب هذا الحديث يرويه أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب. وإذا قلنا الأعراب جمع أعرابي، والأعرابي من هو؟ من سكن البادية سواء كان من العرب أو من العجم، وكلكم يعلم أن الأعراب كان فيه من الجفاء ما فيه كما أخبر الله عنه، الأعراب أشد كفرا ونفاق. ها تموا الآية أيوة وأجدر أن لا يعلم حدودها ما أنزل الله على الرسول، هذا يدل على جفائه. ولذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنشدك الله، يعني أناشدك بالله وأطلب منك إلا قضيت بيننا بكتابك. وهل يمكن أن يقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير كتاب الله؟ لا يمكن، لكن لجفائه طلب منه طلبا بشدة وقال أنشدك الله، يعني أسألك بالله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، أهم شيء تقضي بيننا بكتاب الله. والرسول عليه الصلاة والسلام صبر عليه وعلى جفائه، وهذا فيه الصبر على جفاء الجاهل. والرسول كان عنده من الأخلاق والرحمة ما يصبر على جفاة الأعراب وغيره صلوات الله وسلامه عليه. الواجب على جميع المشايخ وأهل العلم يصبروا على جفاء الجاهلين ويصبروا، احتسبوا ذلك عند الله فإن ذلك خير. ما سلم الناس من إيش؟ من الجهال والمعاندين، ما سلم منهما حتى الأنبياء والرسل. فهذا الأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يقضي بينه وبين خصمه بكتاب الله. قال له إلا قضيت بيننا وبين بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم، يعني فاقض بيننا بكتاب الله وأذلي، أذلي أن أتكلم. أريد أشرح القصة، ما الذي بيني وبين هذا الرجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل، أعطاه الفرصة. قال إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني هذا الأعرابي الذي يقول لك اقضي بيننا بكتاب الله، ابني ولدي كان عجيرا عنده، عسيفا يعني عجيرا، فزنى بامرأة هذا، لأن الأجير يداخل أهل البيت، فوجد فرصة وخلا بها فزنى بامرأة ذلك الرجل الذي هو أجير عنده والعياذ بالله. قال فزنى بامرأتي وإني أخبرت على أن ابني على أن على ابني الرجم. أخبرت يعني أخبرني من أثق به من علماء الصحابة أن ابنك هذا قد استحق الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، أدفع لهذا الرجل مئة شاة وأدفع له أيضا أمة تكون ملكا له. فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام. أخبرت من قبل أشخاص ليس معهم علم ولا يفرقون بين المحصن وغير المحصن، فقال ابنك هذا استحق الرجم، فأنا افتديت بمئة شاة ووليدة ودفعتها لهذا الشخص. فلما سألت أهل العلم أخبروني بالأمر على وجهه، فقالوا ابنك هذا ليس عقوبته أن يرجم، بل عقوبته أن يجلد ويغرب عام عن بلدي. وأما امرأة هذا الرجل فعليها الرجم لأنها محصنة، والمحصن إذا زنى فإنه يستحق الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، وهذا هو قسم النبي صلى الله عليه وسلم غالبا، يقول والذي نفسي بيده، والذي نفس النبي عليه الصلاة والسلام بيده والله، والذي نفس محمد بيده أحيانا، وأحيانا يقول والذي نفسي بيده، وأحيانا يقول والذي نفس محمد بيده وهو الله، أقسم عليه الصلاة لأقضين بينكم بكتاب الله. هذه اللام هي اللام التي تكون في جواب، تكون في سياق القسم، لأقضين بينكم بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليه لأنها عوض في مقابل إسقاط الحد، لأنه إنما دفع افتداء لابنه من العقوبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الوليدة والغنم رد عليه، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. ثم قال اغدو يا أنيس لرجل من قبيلة أسلم إلى امرأة هذا، وكل شخصا يقيم عليها الحد، فإن اعترفت فرجمها، إن اعترفت وأقرت بأنها زنت بهذا الأجير فرجمها لأنها زنت وهي محصنة، فغدا عليها فاعترفت، غدا عليها يعني ذهب إليها في وقت الغدو فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. الآن اتضحت القصة، رجل أجير عند شخص فزنى بامرأته، فبلغ أبوه وأخبر أبوه أنه قد استحق الرجم، فأخاف على ابنه أن يهلك بالرجم، فافتداه بمئة شاة ووليدة يعني وأمة مقابل أن يسقط عنه أو عن ابنه الرجم، لأنه أخبر بذلك، وليس كل ما يخبر به الإنسان يكون هو الحكم الصواب الموافق للشرع. فسأل أهل العلم فأخبروه خلاف ذلك، قالوا ابنك هذا ليس عليه الرجم، بل عقوبته أن يجلد 100 جلدة، لأن الزاني لا يخلو من حالين، إما يكون محصنا أو غير محصن، فإذا كان محصنا فعليه الرجم، يرجم بالحجارة حتى يموت. وأما إذا كان بكرا ليس محصنا، يعني لم يتزوج زواجا شرعيا يوما ما في حياته، بل هو أعزب وقع في الزنا، فإنه تخفف عنه العقوبة، لأنه ليس عنده ما يستغني به عن الحرام، بخلاف المحصن فإن الوقوع الزنا منه فاحش، ووقوع الزنا من الأعزب دون ذلك، والكل جريم. فأخبروه أن ابنه عليه الجلد 100 جلدة وتغريب عام، يغرب من بلده إلى بلد آخر حتى يفارق أهل المعصية، فيكون ذلك عونا له على الاستمرار في التوبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكم بكتاب الله، المال رد عليك، يعني الوليدة و100 شاة رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجم، اغدو يا أنيس فإن اعترفت فرجمها، فغدا فاعترفت فرجمها. يؤخذ من هذا الحديث عدة أحكام، منها أن البكر إذا زنى فعليه إيش؟ فعليه الجلد وتغريب عام، والجلد يكون بصوت وسط، بصوت وسط ليس شديدا ولا رخوا، يعني ما يكون جديد الآن ولا خلق يعني بالي، يكون وسط. لماذا؟ ها؟ لأن الجديد صعب، ربما يقطع الجلد، والخلق لا يؤثر الضرب به كثيرا، والمقصود هو إلحاق الضرر أو التأديب. أجيبوا يا جماعة، التأديب. والوسط مناسب، وخير الأمور الوسط. وفيه أن الثيب يرجم حتى يموت، ولا يشترط في الثيب أن يكون تحته امرأة، يعني لو تزوج قبل 10 أعوام والآن ليس معه زوجة، لكن نكح نكاحا صحيحا، فإنه يعتبر محصنا. إذا زنى رجم حتى يموت، والمرأة كذلك إذا تزوجت زواجا صحيحا ودخل بها زوجها ومكث معها، فإنها محصنة سواء فارقها أو بقي معها. هذه أمور مهمة يا إخوان، ليس معنى الإحصان أن يكون الزوج معه زوجته في عصمته، ولا الزوج ولا الزوجة معها زوج في عصمته. طيب، وفيه أنه لا يجوز قبول العوض على إسقاط الحدود، يعني الإمام إذا بلغه الزاني أو رفع إليه الزاني أو رفع إليه الجاني، فليس له أن يسقط إيش؟ الحد عنه بعوض معلوم. ليش؟ ما هو السبب؟ لأن هذا الحق حق لله، وإذا كان حقا محضا لله فلا تجوز المعاوضة على إسقاط. يعني واحد قال لك يشترط في المبيع أن يكون طاهرا حلالا، ما الجواب؟ نعم. طيب يقول لك خلي هذا الشرط وأنا أدفع لك مقابله شيء، نمشي البيعة ويكون في تنقيص في إيش؟ في السعر. الآن اصطلحا على ماذا؟ على إسقاط إيش؟ الطهارة والحل، وهما من شروط صحة البيع. لكن اصطلحا على عوض المشتري، يدفع له عوض من قبل البائع على قبول ذلك المبيع النجس أو على قبول ذلك المبيع المحرم، يجوز؟ نقول لا يجوز، لأن الحق هنا لمن؟ لله. لكن إذا كان حقا محضا لآدمين فيجوز إسقاطه بعوض، كأن تشترط للمرأة على زوجها أن لا يتزوج عليه، هذا حق لمن؟ لله أو للآدمي؟ للآدم. ودخل بها على هذا الشرط ورضي بهذا الشرط، لكن ما ولد منها وشق عليه ذلك، فقال أنا قبلت بالشرط ولا زلت على شرط، لكن يحصل له ضرر بالبقاء مع امرأة لا تلد، فقال أسقطي هذا الشرط عني ودعيني أتزوج. فقالت له هذا الشرط له مقابل وله عوض، إن دفعته سامحته فتسقطه وتأخذ بدل هذا الشرط عوض مالي لا بأس به، لأن هذا الحق حق محض لآدمين فيقبل المعاوضة. أما الحدود فهي حقوق لمن؟ لله عز وجل، لأن المراد بهذه الحدود ها التأديب ومنع الناس من ارتكاب الجرائم. حد السرقة لأجل منع الناس من إيش؟ من العدوان على المال. والزنا جعل الله له عقوبة حماية للأعراض من أن تدنس، وهكذا. إذا أسقطنا الحظ بعوض سهل على الناس ارتكاب إيش؟ الجريم. يقول خلاص ندفع يا طيب. طيب في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقسم، فيأخذ منه استحباب القسم ها في الأمور العظيمة لأجل تأكيدها وإيش وتثبيتها. والرسول عليه الصلاة والسلام أقسم في مواضع لتأكيد إيش المقام. وفيه جواز التوكيل في إقامة الحدود. من أين نأخذ هذا؟ عقد يا أنيس. لأن إقامة الحدود لمن؟ الحق لمن؟ أي للإمام. وإذا كان الحق له فله أن يوكل في استيفاء ذلك الحق، وهذه قاعدة يا إخوان، كل من له الحق فله أن يوكل فيه. ونأخذ من هذا فائدة قد تغيب على طلاب العلم، وهو أنه لا يجوز لأحد أن يفتات على الإمام فيقيم الحدود بنفسه. لا يجوز لأحد أن يفتات على الإمام، يفتات يعني يتعدى فيقيم الحدود بنفسه، لأن إقامة الحدود وردع الجاني وفسخ العقود هذا كله، والحكم بالنفقة كله إلى من؟ إلى الإمام أو نائبه، حتى نوسع. الإمام هو الحاكم الأكبر، ونائبه هو القاضي، نواب الإمام هم القضاة، فيحكم بالفسخ ويحكم بصحة هذا العقد، ويغرم ويحبس ويضرب وهكذا. أما الإنسان العادي فليس له أن يباشر هذه الأمور بإيش؟ بنفسه. هذه فائدة عظيمة من حيث المنهج العام الذي ينبغي أن يسير عليه المسلمون. نعم. العام ايش العام؟ تقريب العام ايش العام بالنسبة لي؟ العام من السنة. يغرب. الرسول امر بتقريبه، قال البكر بالبكر جلد 100 وتغريبه حديث البخاري. انا اقصد لا بد منا ولا حاكم يرجح في المصلحة؟ لا، هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كانت امرأة ففيه خلاف، هل تغرب أو يستبدل التغريب بالحبس؟ لأن المقصود هو التأديب، والمرأة إذا غربت كان ذلك موجبا للفساد أكثر وأكثر. هي في بلد زنت، فإذا كيف إذا غربت؟ فقال لا تستبدل بالحبس. وابن حزم رحمه الله على ظاهريته يقول لا يستبدل هذا الحكم، تغرب المرأة ويقرب الرجل، مع أن المرأة التغريب إنما شرع لمصلحة حماية هذا الزاني من رفقة السوء والأسباب التي هيجته على وقوع الزنا منه، فيفارق الأشرار وربما وجد أخيار في تلك البلد التي غرب فيها، بخلاف المرأة فهي عورة، وخروجها من بلدي فيه فتنة. فجمهور الفقهاء قالوا تحبس. سؤال جاء فائدة، اقرأ. ثبت الله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب ولا أدري بعد الثالثة أو الرابعة، والضفير الحبل. نعم. قوله سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة، من السائل؟ لم يذكر في القصة. وهل نحن ملزمون بمعرفة السائل؟ لسنا بملزمين، ولا يتعلق بذكره فائدة. قال شيخنا الماحي هو الأدق أن يقال ولا يتعلق بذكره كبير فائدة. أما إطلاق القول بأنه لا يتعلق بذكر الفائدة فيه نظر لا يخفى، لأنه قد يتعلق بذكر السائل فائدة، كأن يكون السائل مثلا من الصحابة الذين تأخر إسلامهم، فيفيدنا ذلك أن الحكم المسؤول عنه لم ينسخ، لأن هذا الصحابي الذي سأل عن ذلك الحكم متأخر الإسلام. معنى أنت ولا ما معنى؟ فالأدق يقول شيخنا أن يقال لا يتعلق بذكره كبير فائدة، أما مطلق فائدة قد تكون موجودة أحيانا. وكثير من العلماء يحكم بأن هذا الحكم غير منسوخ بدليل أن راوي الحديث أبو هريرة، لأنه ممن تأخر إسلام، فهذا فيه فائدة. يعني لو قال سئل رسول الله وكان السائل هو أبو هريرة وعلمناه، ترتب على معرفته فائدة. لكن على كل حال ليس المقصود هو السائل، بل المقصود هو الحكم، ومعرفة السائل ليست أصلية إنما هي تبعية. لكن المقصود ماذا، ما هو الشيء الذي سأل عنه، وما هو جواب النبي على ذلك السؤال، هذا هو المهم. لكن إذا كان السائل أبو هريرة أو جابر أو عبد الرحمن بن عوف فالحكم لا يختلف. نعم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة، الأمة هي المملوكة، إذا زنت ولم تحصن، فقال صلى الله عليه وسلم يعني كان زنت لكنها غير محصنة، يعني ما تزوجت قبل ذلك، قال إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها. هذه كم مرة؟ ثلاث مرات، تجلد في الأولى، وتجلد في الثانية، وتجلد في المرة الثالثة. ثم إن زنت يعني فبيعوها ولو بضفير، على سبيل التخلص منها، لأن زناها عيب فيها، فيتخلص منها مالكها بالبيع. قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. وقوله ولو بضفير يعني ولو بحبله، لأنها مزهود فيها وصارت بيش بزنياها، صارت قيمتها ليست بذاك. نعم. والمحصن عرفنا قبل ذلك ما هو المراد به، ها؟ هو الذي أتم الله عليه النعمة بإيش؟ بالزواج. طيب، قوله الثالثة أو الرابعة، قال ثم بيعوها ولو بضفير يعني بحبل، لأنه لا خير فيها ولا ينبغي أن يتركها في ملكه فيبيعها، والأفضل أن يبيعها لكافر، لأن الكافر لا حرمة له. طيب، ذكرنا أن إقامة الحدود إلى من؟ إلى الإمام، ويستثنى من ذلك الرقيق، فإن الرقيق يقيم عليه الحد سيده، لسيد العبد والأمة أن يقيم إيش؟ الحد عليهما إذا زنيا. يعني لماذا استثني الرقيق؟ لورود النص بذلك، ولأنه من جملة إيش؟ ماله الذي هو داخل تحت ملكه، فله أن يؤدب ولو أن يعاقب. نعم. وأما القتل إذا كان الحد قتلا فإنه إلى الإمام وليس إلى السيد، هذا هو المعروف من مذاهب الفقهاء رحمهم الله. اقرأ. أنا أريد هذه الأبواب تضبطوها ضبطا جيدا يا شباب، وإن شاء الله في نهاية هذا الكتاب نجلس إن شاء الله جلسة ونشكر نعمة الله عز وجل على إتمامه، والأفضل أن تكون إن شاء الله خارج البلد حيث يكون فيها وصايا وتوجيهات. نعم، أعد لذلك عدته من الآن. اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقت مصلى العيد فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرك، فأدركناه بالحرة فرجمناه. الرجل هو ماعز بن مالك، وروى قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب الأسلمي. الله أكبر. نعم، جاء في بعض الروايات أنه سأل قومه عنه فقالوا: ليس في عقله خلل. وهذا يدل على أن المجنون تسقط عنه التكاليف ولا يقام عليه الحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فأرجموه، يعني حتى يموت كما تقدم. قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، قال: سمعت جابرا يقول، جابر بن عبد الله الأنصاري، جابر بن عبد الله بن حرام هو صحابي وأبوه صحابي، يقول: كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة، يعني حمي عليه الرجم واشتد ألم الحجارة عليه، هرب. وهذا بمقتضى إيش؟ الطبيعة البشرية، لأن الإنسان إذا تألم فارق إيش؟ موضع الألم. فأدركناه بالحرة فرجمناه، يعني حتى مات رضي الله عنه. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكهه، يعني قال: شموا موضع فمه، فاستنكهوا فلم يجدوا فيه أثر لرائحة الخمر. وهذا فيه دليل على أن السكران لا يقبل إقراره، والمجنون كذلك لا يقبل إقراره. وهذه القصة قصة عظيمة فيها أن الزنا من أعظم الجرائم، لا سيما مع الإحصان، لأن الله جعل له عقوبة شديدة، وهي أن يرجم، أن يوضع في أخدود بحيث ينتصف بدنه ثم يضرب. فإن قال قائل كيف تمكن هذا من الهرب، نقول لعلهم لم يحسنوا دفنه، أو أنهم وثقوه فقطع الوثاق. على كل حال يضرب بالحجارة، وتكون حجارة متوسطة حتى يموت. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ويرجم بالحجارة حتى يتعلم جميع جسده، لأنه قد حصلت له لذة بالزنا في جميع جسده، فناسب أن يلحق الألم جميع جسده ويموت هذه الميتة الصعبة الشديدة حتى يكون عظة لغيره. وهذا الحديث فيه فوائد، منها أن الزنا يثبت بالإقرار كما يثبت بشهادة 4 شهود. فماذا قلنا؟ لا، ما قلنا 4 شهود. يثبت الزنا بالإقرار كما يثبت بشهادة 4 عدول على أنه زنى. طيب، وهل يشترط أن يقر على نفسه 4 مرات أو يكفي مرة؟ صحيح أنه يكفي مرة، وإذا أقر على نفسه 4 مرات كان ذلك أولى. والذين قالوا لا بد أن يقر 4 مرات قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه في المرة الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، فلما اكتمل النصاب نزل إقراره على نفسه 4 مرات بمنزلة 4 شهور. والصحيح أنه لم يتأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قبول إقراره في المرة الأولى حتى اكتملت 4 مرات، لا لأجل أن النصاب الإقرار يحتاج إلى 4 مرات، لكن لأجل أن يعذره: لعلك قبلت، لعلك ضممت، لعلك، كما جاء في بعض الروايات قال بك جنون. وهذا قطع للمعاذير، لأن عقوبته رجم حتى يموت، والحدود ينبغي أن تدرى بإيش؟ بالمعاذير والشبهات، لا بد يقطع الأمور كلها. كمل الفوائد بعد الصحيح كما ذكرنا أنه يكفي الاعتراف والإقرار ولو بإيش؟ ولو بمرة واحدة، لأن في القصة في الحديث الذي مضى قال: أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجم، فرتب الرجم على اعترافها، ولم يذكر مرات 4، بل قال إذا اعترفت فرجم، والظاهر أنها اعترفت مرة واحدة فرجمها. وأما كون انتظره حتى أكمل 4 مرات لا يدل على اشتراط هذه المرات، إنما فعل ذلك لأجل إيش؟ دفع المعاذير. طيب، ومنها أي من هذه الفوائد أن السكران لا يعتبر إقراره، لأنه أمر باستنكاهه، يعني بأن يشم منه رائحة الخمر، وفي هذا دليل على أنه لو كان مخمورا لم يعتبر إقراره. ومنها أن المجنون ليس بمكلف ولا تترتب عليه أحكام أيش العقوبة من إقامة الحد وغير ذلك. وأين الدليل؟ أبيك جنون؟ وهذا الحديث يعتبر دليل أيضا من الفوائد أن كل شيء طرقه الاحتمال ينبغي أن يستفصل فيه، لا بد من الاستفصال في مقام إيش؟ الاحتمال. لو قال مثلا قائل هلك هالك عن بنت وإيش وأخت واضح، قال بنت وبنت ابن وأخت، هل يحتاج هذا للاستفصال؟ ها يعني ماذا يقول؟ لما يختلف الحكم، لا يختلف. إذا كانت أخت شقيقة لها الباق، إذا كانت أخت لأب فلها الباق، واضح؟ إذا لا تحتاج، لا تحتاج. لكن ممكن يقول هل هي أخت لأم؟ لا بأس، لأن هذه صاحبة إيش؟ فريضة. على كل حال كل ما يختلف به الأمر ويحتمل فإنه يجب الاستفصال. أين الاستفصال هنا؟ قال أبيك جنون، يعني لو كنت مجنون يختلف الأمر، لا نقيم عليك حد الرجل، وإذا لم يكن بك جنون فإننا نؤاخذك بما جنيت، واضح؟ ينبغي لطالب العلم إذا سئل سؤالا يحتمل ويختلف الحكم باختلاف إيش؟ الحال، أن يستفصل ولا يلقي الجواب على عواهنه. يقول لك سائل هلك هالك عن أخت، لا يصح أن تقول لا، لا النصف. ليش؟ لأن الأخت التي لها النصف الأخت إيش؟ لأب أو الأخت ليش؟ أو الأخت الشقيق. إذا انفردت الأخت الشقيق أو الأخت لأب فلهما من الميت إيش؟ النصف. وأما إذا كانت الأخت الذي يسأل عنها لأم فلها السدس، فإن كن أكثر من واحدة فلهن الثلث. فلو قال قائل هلك هالك عن أخت، فما الجواب يا شيخنا؟ إذا أقدمت على الجواب فليس لك بصر في علم الفرائض، لأنه من الخطورة أن تجيب بإيش؟ بأي جواب. ثلث قد يكون خطأ، لو قلت النصف يكون خطأ، فأي جواب تجيب به يحتمل الخطأ، فكيف المخرج من هذا الإشكال؟ تقول للسائل قولك هلك هالك عن أخت، ما المقصود بقولك الأخت؟ هل هي شقيقة، أخت لأب، أخت لأم؟ يقول لك أخت لأم، قل له وإيش لها السدس، ولمن بقي من العصبة الباقي. فإن كانت أخت شقيقة أو لأب فلها النصف. وإذا اجتمعتا، طبعا هذا ما يرد على كلام السائل لأنه ما قالك أختين، قالك أخت واحدة، انت كمان ما تدخل اشياء ما سبقتها. بعض الناس يقول له إذا كان واحدة لها النصف وإذا اثنين لهم الثلثاء. إذا اثنين أشقاء واثنين لهم. يقول أنا ما سألتك عن هذا. الجواب على قدر إيش السؤال. نعم. ومنها أنه يجب على الزاني المحصن الرجم كما تقدم في الحديث الذي قبله. وفي أنه إذا اشتبه أمر أحد إذا اشتبه أمر شخص فإنه يسأل عن شأنه أقاربه وذووه. اشتبهنا قلنا جماعة الرجل سكران بيسكر الرجل مجنون من نسأل أقارب الرجل حتى نستجلي أمره. لو جاء شخص هنا ورمى بحجارة لا قدر الله رمى بحجارة وأصاب بعض الناس قبل الشكوى ما الواجب؟ يذهب إلى أهلي. خلاص عرفنا وفلان نذهب إلى أهلي نقول أبيه جنون رجل سوي. فإذا قال لا مجنون الأمر واضح. قالوا ما مجنون لكن مغاضب لزوجتي اليوم زعلان من زوجته وصار كل شخص يريد أن يرميه بالحجارة بسبب أنه غاضب زوجته. هذه برضو عندنا معالجات. قالوا لا الرجل السوي ليس بمجنون ولم يغاضبه أحد لكن سكران أيضا هذه لها معالجات. وهكذا من يسأل؟ أهله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله أبيه شيء فأخبروه أنه لا خلل في عقله بل هو شخص سليم وإقراره ينبغي أن يؤخذ. طيب هل الأفضل للشخص إذا وقع في جريمة الزنا أن يذهب للإمام فيخبره بذلك أو الأفضل أن يستر نفسه؟ الأفضل أن يستر نفسه. وإن الله ستير يحب الستر ويتوب بينه وبين نفسه ولا يعرض نفسه للفضيحة. لكن الرجل من شدة ندمه على ما وقع منه من الزنا قال يا رسول الله طهرني لا يريد الدنيا خلاص طهرني. فتاب توبة عظيمة. ولذلك قال بعض الظرفاء وإن كنت لأعجب أنه زنى ورسول الله بين ظهرانيه لكن أشد عجبا من ذلك أنه ندم حتى جاد بنفسه. الله أكبر. شوف كلام العلماء. إن كنت لأعجب كيف زنى ورسول الله شاهد لكن الأعجب من ذلك أنه تاب توبة جاد بنفسه فيها وقال لا خير في الحياة بعدها طهرني. مع أن التوبة إيش مطهر لكن أراد توبة أعظم منها يعني وليس هنالك توبة أعظم من أن يجود بنفسه. ولذلك قال في القامدية لما سبها بعض الناس لما تطير دمها إليه قال والله لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. الله أكبر. قال ولو تتابع صاحب مكس لوسعتهم. طيب فلما هرب أزلقته الحجارة آلمته شديدا فهر، فتأسف الرسول عليه الصلاة والسلام قال هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ يعني لو كان الرسول موجود لقال لهم دعوه، مع أن هذا الرجل لم يكن مشهورا بالفاحشة، فلو ثبت على شخص زنا بإقراره ولم يشتهر بالفاحشة ورجع عن إقراره قبل أن يتم عليه الحد فإنه يترك، ولو كان رجوعه بعد أن آلمه الضرب بالحجارة أخذا من إيش؟ من هذا الحديث. وفيها فضيلة هذا الصحابي أنه جاد بنفسه لله عز وجل، لأنه غضب على نفسه لله تعالى ورضي بإتلافها وإزهاقها غضبا لله. انت جاي هو قال طهرني ليه؟ يعرف أنه رجم، مو ما عارف أنه في رجم، يعرف أنه رجم، ومع ذلك ثأر لله عز وجل من نفسه كما عبر بذلك بعض العلماء. ثأر لمن؟ لله عز وجل، لكن من من؟ من نفسه. في فرصة نقرأ ولا ماذا؟ في فرصة، إذا أحببتم أن نمشي على هذه الطريقة من التفصيل وتسهيل الحديث ومعناه العام يكون مفردات، فعن إذا قلت نمشي سريعا سرعة من هذا، لأن هذه أبواب ما تحتمل إخوان كالعبادات، لأن العبادات إنسان قرأ فيها رسالة وسمع فيها فتاوى ومر عليها، بخلاف أبواب الجنايات فإن الغالب على الناس حتى طلاب العلم الكبار ما يحصل هذه الأبواب، غالبا ينقطع في الحج وينقطع في الصلاة. فإذا سألت بلوغ المرأة قرأته يقول له ما شاء الله قرآن كثير، وهو ما يكون وصل الحج. فنحن بمناسبة إكمال الكتاب، وهذا من الأمور النادرة يعني في كتب الأحكام أن الناس يكملوا كتاب في الأحاديث ككتاب البلوغ أو كتاب عمدة الأحكام، فلا بد يعني تكون يوم حافل ويكون فيه تشجيع للبقية يعني، والناس يأسس الدور ويختم فيها الكتب، خاصة كتب الأحكام وكتب الاعتقاد وكتب المنهج. أسأل الله التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله.